من يجدوه يجد إنسانا، وإذا به كان الشيطان فقد ضاع ليأتي به لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فرجاء وتوسل إليه بالله وبأسماء الله أن يطلق سراحه ولا يعود. فعاد مرة ثانية فوجد، فرآه أبو هريرة وأمسكه وأخذ به وحاول أن يأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤدبه، فأخذ يستعطفه ويتوسل إليه أن يطلق سراحه، وقال له هذه المرة سأنصحك نصيحة لا تراني بعد اليوم هنا. قال قل. قال إذا شئت هذا المكان بعد اليوم فحصنه بآية الكرسي التي أنزلت على نبيكم في الكتاب الكريم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية، فقرأها وإذا به يتناثر ويصبح هباء. فجاء أبو هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قاصا عليه قصة هذا الشيطان، فابتدره النبي عليه الصلاة والسلام بالسؤال: ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ قال: أطلقته يا رسول الله. تكرر هذا مرتين، فقال له في المرة الأولى: كذبك وسيعود. فعاد الثانية فقال له صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، أداني نصيحة أن أتلو عندما أدخل مكانا أشعر بسكناه من الجن والشياطين أن أقرأ آية الكرسي. قال: صدقك وهو كذوب. الشيطان كذاب بفطرته وطبعه، ولكن صدقك هذه المرة دون أن يقصد للصدق. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هذه العادة وهذا الشأن. أما على غير صورته الحقيقية وهو يتشكل في أشكال أناس وحيوانات فهو يرى كثيرا. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. زيد: إنا جعلنا الشياطين أولياء. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الشيطان لا ينبغي أن يتخذه المؤمن وليا، وإنما الشيطان ولي الذين لا يؤمنون، ولي أهل الكتاب الكفرة، ولي المجوس الكفرة، ولي غير المؤمن من كل أنواع ميال الأرض. وبذلك كان الشيطان معبودهم، وكان ولياهم، وكان إمامهم الذي يأمرهم بالمنكر وينهاهم عن المعروف. ولا يليق بالمسلم أن يتخذ الشيطان وليا ولا إماما فيتبع أوامره ويجتنب نواهيه فيضله ويضل ذريته ويفتنه عن ربه وعن دينه وعن طاعة إلهه. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قال تعالى: وهؤلاء أولياء الشيطان من الذين لا يؤمنون إذا فعلوا فاحشة. والفاحشة كل ذنب وكل معصية كان فحشها وخناها بالغ الأمر، بحيث تستنكره النفس السليمة والطبع القويم قبل أمر أو نهي. وهؤلاء كانوا هؤلاء الوثنيون، هؤلاء المشركون، إذا ارتكبوا فاحشة من زنا أو خمر أو شرك أو سحر أو أي فاحشة من الفواحش يزعمون ويقولون: وجدنا عليها آباءنا. يقولون إن أئمتهم في ذلك آباؤهم فهم يتبعون آباؤهم في الفواحش والمنكرات والكفر والشرك حتى لو لم يكونوا مؤمنين ولا ماتوا على الإيمان. فإذا سئلوا ومن أين فعل ذلك آباؤكم وأجدادكم يزعمون ويقولون الله أمرنا بها والله أمرنا بها، فيكذبون مرتين، مرة في أن آباءهم أهل لأن يقتدى بهم وأن يتبعوا على منوالهم، ومرة ثانية عندما يبررون هذه الفواحش والمنكرات زاعمين كذبا على الله وافتراء عليه وقولا بغير علم بأن هذه المنكرات من دين سابق أمرهم الله بها من قبل. فقال الله لنبيه وقال تبعا لذلك لأتباعه للمؤمنين من أتباع نبيه إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذه فحشاء، والله لا يأمر إلا بخير ولا يأمر إلا بزوال الضير ولا يأمر إلا بالإحسان وإلا بالتوحيد وإلا بحسن الأخلاق وإلا بفعل الخيرات والطيبات وترك المنكرات وما لا يليق. إن الله لا يأمر بالفحشاء. ثم قرعهم الله ووبخهم وقال لهم أتقولون على الله ما لا تعلمون، أتقولون على الله ما لا تعلمون، كيف تزعمون لأنفسكم زورا وبهتانا أن الله هو الذي أمر آباءكم بالفحشاء والمنكر، والله لا يأمر بذلك ولم يسبق ذلك منه لا في دين موسى ولا في دين عيسى ولا في دين نوح ولا دين إبراهيم ولا أي دين من أديان الأنبياء قبل. وإنما كان الشيطان وليهم فزين لهم الفحشاء والمنكر وحرضهم عليها وزينها في أعينهم، ثم جاء الأولاد فزادوا على المنكرات فعلا القول فزعموا أن ذلك أمرهم الله به، اتخذوا المنكر دينا وهو ما يعيش عليه اليوم النصارى واليهود وبقية ملل الكفر من المجوس والمعطلة، يعبدون أصناما ويشربون خمرا ويزنون بالمحرمات ويسيلون الدم الحرام ويزعمون في كل ذلك أن التوراة أمرتهم بذلك وأن الإنجيل نزل بذلك، فحرفوا التوراة وتلاعبوا بالإنجيل وكذبوا على الله وأنبيائهم. فالله لا يأمر بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قال تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيم، قل يا محمد كما قال لا إن الله لا يأمر بالفحشاء، قل أمر ربي بالقسط. لم يأمر ربي إلا بالعدل، والقسط الكلمة التامة الشاملة لأنواع الخير، العدل في المعاملة، الخير في القول، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، حض الناس على الخيرات، أمرهم بترك المنكرات، والقسط. قل يا محمد لهؤلاء الضالين الكذبة الفجرة أمر ربي بالقسط، أمر بالعدل، أمر بالخير، أمر بالتوحيد، أمر بفعل الخيرات وترك المنكرات، أمر بالإحسان إلى الناس، أمر بالتحلي بالفضائل والتخلي عن المساوي وعما لا يليق بالإنسان فعله، أمر ربي بالقسط. ثم قال تعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. كان من الأمر بالقسط، من الأمر بالعدل، من الأمر بالطاعة، أن نقيم وجوهنا عند كل مسجد. ففسرت هذه الكلمة بمعان كلها لائقة وكلها صحيحة ولا خلاف بينها. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أقيموا وجوهكم في اتجاه الكعبة عندما تكونون في أي مسجد من مساجد الأرض، مساجد الدور أو مساجد الشوارع والأزقة. استقبلوا ربكم باتجاه الكعبة وقولوا الله أكبر، وتوجهوا إليه عابدين طائعين منيبين، لا تعبدون إلا إياه ولا تستعينون بغيره. أقيموا وجوهكم، أنه جددوا النية عند كل صلاة، وهو المعنى كذلك دلت عليه الآية في إحدى معانيها، وأكدته السنة في مختلف أحاديثها، وأنما إنما الأعمال بالنيات، لا يجوز عمل في الشريعة، عمل في الدين أو الدنيا إلا بالنية السابقة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، من نوى خيرا وجد، ومن نوى شرا وجد، من نوى خير الدنيا كان له الدنيا، ومن نوى خير الآخرة كان له خير الآخرة. من قصد الزواج فله الزواج، ومن قصد الهجرة فله الهجرة. من كانت نيته وهجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، إن حصل عليه فذاك، وإن لم يحصل فذاك. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وفسرت الآية أيضا بما لا تخرج عن ذلك، استقبلوا ربكم حيث كنتم في أرضه وعباده وحيث تم لكم السجود. المسجد من مكان السجود، كان بناء، كان جامعا، أو كانت أرضا فلا، كانت في الحضر أو كانت في السفر. وجعلت لنا الأرض طهورا ومسجدا، كما قال سيد البشر عليه الصلاة والسلام. وكل ذلك أيضا يمكن أن تدل عليه الآية، أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، استقبلوا الكعبة المشرفة حيثما كنتم في أرض الله وعباد الله مشارق ومغارب، في أي مسجد من المساجد. أنوا بصلاتكم طاعة الله وعبادته، فذلك كذلك حيثما كنتم من أرض وسجدتم عليها في بناء أو فلات أو أرض مطلقة، فذلك هو يأمرنا الله تعالى أن نتوجه إليه منيبين قاصدينه بالعبادة، لا نعبد سواه ولا نستعين بغيره. قال تعالى زيد ودعوه مخلصين له الدين، ولكن ذلك بشرطين. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. ادعوا ربكم، لا تدعوا سواه، لا تشركوا به غيره، مع الإخلاص في هذه العبادة والطاعة. فكل طاعة خلت عن نية فليست طاعة، وكل طاعة خلت عن الإخلاص فليست طاعة. من أشرك في عبادة أحدا غير الله كانت عبادته روحة بها وجهه، ومن لم يخلص عبادته لله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ومن لم ينوي بصلاته وعبادته طاعة الله وامتثال أمره، فلا تكون عبادته عبادة لله ولا جزءا من دين الإسلام. ولذلك كل الطاعات وكل الأركان من صيام من صلاة وصيام وحج وزكاة وكلمة التوحيد لا بد أن تشمل هذه الأوامر كلها على النية الصالحة وعلى الإخلاص لله، لا يعبد معه غيره ولا يقصد معه سواه، فمن لم يفعل ذلك كان مشركا بالله غير مصل ولا عابد ولا تقبل منه عبادة. ادعوه مخلصين له الدين، ادعوا ربكم، تعلقوا بربكم، فليكن دعاؤكم، والدعاء مخ العبادة، فلتكن دعوتكم لله وصلاتكم لله وعبادتكم لله بالنية الخالصة التي لا تريدون بها رياء ولا سمعة، لا تريدون بها إلا الله والدار الآخرة. زيد كما بدأكم تعودون، كما بدأكم تعودون، بدأنا من العدم وسنعود إلى العدم، بدأنا من الحياة وسنعود إلى الحياة، وجدنا ولم نكن، هو الذي أوجدنا وهو الذي خلقنا، كما بدأنا ولم نكن سيعيدنا للعدم حيث لم نكن. بدأنا بالخلق يوم خلق آدم وحواء، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، خلقنا أرواحا، خلقنا ذرا في أصلاب الرجال، وصورنا في أرحام النساء، فكان البدء في ذلك الحياة، ثم سيميتنا ثم سيعود بنا إلى الحياة كما بدأنا، فهناك حياة بعد الموت ونشر بعد الموت ودار آخرة بعد الدار الأولى الفانية، دار باقية خالدة إما إلى جنة وإما إلى نار، ودار ثانية وهي ما نحن عليها وفيها الآن، كما بدأكم تعودون. ففي الحديث النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو في الصحاح والكتب الستة: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالذي بدأ الله به خلقا أن جعله من أهل الجنة، ولكنه فتنه الشيطان فعمل عمل الشيطان، وقبل أن يستقبل الله بالموت والإقبال عليه عاد الله به لما بداه عليه من أنه خلقه على الخير وفطره على أهل الجنة، فعاد فعمل بعمل أهل الجنة. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب ما كتب عنه في اللوح المحفوظ يوم صور في رحم أمه شقيا أو سعيدا، فكان قد سجل شقيا ولكنه عمل بعمل أهل الجنة دهرا، فسبق عليه الكتاب في اللوح المحفوظ أنه من أهل النار، فيعمل في أخريات أيامه بعمل أهل النار فيموت على ذلك فيدخل النار كما بدأكم تعودون. وهذا الحديث فيه زيادة وهي في الصحيحين وقل ما تذكر: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس فهو منافق، كل حياتي يعمل بعمل أهل الكفر وأهل الشقاق وأهل النفاق، ولكنه مهما كتم أمره وسترى حاله ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي في أخريات أيامه يكشف الله حاله ويظهر نفاقه ويعرفه قومه أنه من أهل النار، وإنما كان يتظاهر بعمل أهل الجنة كذبا ونفاقا. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس. هذا رجل يشعر من نفسه بالضعف عن الإمامة وعن القيادة وعن الحكم والرئاسة، فرأى بعض الناس يريد أن يتصل به ويتخذه شيخا له وإماما، وهو يقول عن نفسه أنا أعجز من أن أقود نفسي، فيتظاهر معه بفعل المنكرات وفعل السوء تظاهرا وليس حقيقة. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة بحيث حاله تعرف وتكشف وأنه من أهل الخير والصلاح، وإنما يتظاهر بخلاف ذلك كي لا يعتقده أحد ولا يأتم به أحد. وفي الحديث النبوي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أسر سريرة ألبسه الله رداءها. من أسر فعل الخير ظهر نوره وإشراقه على وجهه، فيعلمه أهل الخير عندما يرونه. ومن أسر سريرة الباطل أكسبه ذلك ظلمة وعتمة في وجهه، يدرك ذلك أهل النور وأهل الخير والفضل. وكما قال صلى الله عليه وسلم: فراسة المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تكذب، إن في ذلك لآيات المتوسمين لأهل الفراسة للناظرين بنور الحق بإشراق الإيمان بإشراق التقوى والصلاح. ثم قال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة كما بدأكم تعودون. فريقا بدأه على الهدى، فمهما اختلف ومهما بدل ومهما غير فسيعود إلى الهدى كما خلقه الله يوم صوره في رحم أمه وكما سجل عليه في اللوح المحفوظ. وفريقا حقت عليهم الضلالة، وفريق آخر حق عليهم الضلالة. خلقهم الله يوم خلقهم وصورهم في أرحام أمهاتهم أنهم من أهل الضلالة، فمهما عملوا في مبتدأ حياتهم يعودون مرة أخرى لما فطروا عليه وخلقوا عليه. كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. كان من حق الله مما أوجب الله على نفسه، ولم يوجب ذلك عليه أحد، ولن يوجد من يوجب عليه، فأعاده إلى ما بدأه عليه من خير أو شر. فريقا حق، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. زيد: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، وهم يحسبون أنهم مهتدون. أنهم مهتدون، هؤلاء الذين هم من فريق الضلالة اتخذوا الشياطين أولياء، لم يتخذوا ربهم وليا ولا نبيهم وليا ولا المؤمنين أولياء، لا، اتخذوا من دون الله وليجا ولجوا إليها بالشر وبالمعصية وبالكفر وبالنفاق. فاتخذوا الشياطين الذين فتنوا أبويهم وأخرجاهم من الجنة وكشف لهما سوآتهما، فعادت هذه الذرية لتولي الشيطان ليجدد قصته فيهم وفتنته عليهم، وهم مع كل ذلك يحسبون ويظنون ويتوهمون أنهم يفعلون خيرا ويرتكبون خيرا، فكانوا بذلك عاشوا في ضلال. قولا وفعلا ظاهرا وباطنا. وكان الشيطان قد ارتكب منهم النفوس والأخلاق والخلايا والظاهر والباطن حتى كأنهم جزء من الشيطان. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الآية الكريمة قال عنها علماء الأصول جمعت قواعد علم الأصول الأربعة في أقل كلمات وأكثر معاني، وهي من جوامع كلم القرآن، والقرآن كله جوامع كلم وهو المعجز. جمعت الأمر والإباحة والنهي والخبر. يا أيها الذين آمنوا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا أمر وهو الحكم الأول في أحكام أصول الفقه، الأوامر عن الله والأوامر عن رسول الله بأمر الله. خذوا زينتكم عند كل مسجد، وللآية سبب في نزولها. كانت العرب عندما تطوف بالبيت تطوف عرايا النساء والرجال إلى قريش ويقال لهم الحمص، فكان من يأتي ويريد الطواف إما أن يطوف بثوب جديد، وإما أن يستعير ثوبا من قريش يطوف به. ولما ذلك؟ يزعمون متأولين أنهم لا يريدون أن يعبدوا ربهم طائفين بالكعبة بثوب عصوا الله فيه، فهم يزيدون في المعصية فيكشفون عوراتهم نساء ورجالا على بعضهم. هذه عقول الشرك بهذا توحي، وهي عقول الشيطان بهذا تتولى أولياءهم. فإن وجدوا ثوبا جديدا لم يتعروا، وإن بل ألبسهم قرشي ثوبا لم يتعروا، ولكن أهل جزيرة العرب كلهم يأتون طائفين، ولباس قريش لا يكفيهم لو صنعوا، فيطوفون عرايا. يطوف الرجال في النهار والنساء بالليل، وتجد المرأة تضع يدها على فرجها وتنشد وهي تطوف: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، ولم كشفته إذن؟ فيكتشف فرجها وتحاول أن تستره بكف يدها وتقول في ذلك: اليوم سيظهر الكل أو البعض، وما ظهر منه هي لم تعرضه لتحله لأحد، ولكنها في زعمها تعبد ربها وهي تعبد في ذلك الشيطان. فأزال الله ذلك ومسخ وسخر بأهلي وبمرتكبي، وقال لهم: إن الله لا يأمر بالفحشاء، قل إنما أمر ربي بالقسط، قل أمر ربي بالقسط، ومن القسط السترة، وخاصة عند العبادة والطواف. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة اللباس في الدرجة الأولى، ستر العورة، وما زاد على ذلك فهو ستر للعورة وزينة للرجل أو المرأة. وكما قال تعالى في أول درس: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فالرياش الألبسة الخارجية وهي زينة، واللباس الذي يواري العورة فهو اللباس، وكل ذلك يطلق عليه في لغة العرب التي بها نزل القرآن يطلق عليه زينة. ومن هنا استحب الشارع قال ذلك قولا عليه الصلاة والسلام، وفعل ذلك في نفسه فأمر به المؤمنين، أمر عاملا أن يتخذ له لباسا لصلاة الجمعة، وأمر الناس يوم الجمعة أن يأتوا للمسجد مغتسلين متطيبين مستنين بعود الأراك. كان ذلك في الجمعة سنة، وهو عند جماعة من الإمامة ومن الأئمة واجب، وهو عند كل صلاة مستحب. ويدخل في ذلك ما نرى عليه الكثير من الناس مما نعتبره منهم قلة أدب مع بيت الله، مع بيوت الله كلها، بيوت الله المساجد كلها بيوت الله، ويزداد ذلك في بيت الله الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى أعاده الله دار إسلام كما كان. فتجدهم يأتون المساجد بألبسة وسخة قذرة، مع أن المياه كثير ولا يمكن أن يعتلوا بالفقر، فالماء يملكه الغني والفقير، فزمزم معروضة على كل من يريدها، المياه في مكة من يريدها وجدها. فينبغي أن ندخل المسجد بثياب نظيفة طاهرة غير وسخة ولا ذات إدام أو زفر، ولا يليق به أن يدخل للمسجد بثوب العمل، ولا يليق به أن يدخل بثوب النوم، يدخل باللباس الذي يلبسه في البيت ساعة النوم مما يسميه المنامة أو البيجامة أو قميص النوم، ذلك قلة أدب مع الله في بيته ومع المؤمنين في الجلوس بينهم، ومخالف لأمر الله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا الأمر بأن نأخذ زينتنا لباسنا رياشنا عند كل مسجد ندخل إليه أو عند كل وقت صلاة نريد أن نسجد لله، كان ذلك في المسجد أو كان في البيت. وكلوا واشربوا، هذا الأمر بالإباحة، أباح لنا ما يوكل وما يشرب مما أحله لنا في الأرض، وهو الحكم الثاني في أصول الفقه، الأمر ثم الإباحة. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وهذا الحكم الثالث النهي، كلوا من غير إسراف واشربوا من غير إسراف. والسرف يشمل الحلال والحرام والزيادة على الكفاية، كان مسرفا على نفسه أي كان مسيئا ظالما مرتكبا للحرام، فهو يشرب من الخمر ما حرم الله ويأكل من الطعام ما حرم الله فهو مسرف، فأمر الله تعالى أن نأكل ونشرب بلا إسراف. كلوا واشربوا لا مانع من ذلك، ولا من يحدد ذلك إلا بما حدد به الشارع، ولا تسرفوا نهي، نهي عن أن تأكل أكثر من حاجتك إلى حد البطن، نهي عن أن تأكل حراما فيما لم يحله الله لك، أو تشرب حراما فيما لم يحله الله لك. وهذه الأحكام الثلاثة، الأمر، الإباحة، النهي، إنه لا يحب المسرفين. هذا الحكم الرابع وهو الخبر، يخبرنا تعالى بأن المسرفين على أنفسهم بالمعاصي، المسرفين على أنفسهم بالأكل أكثر من اللازم إلى حد البطنة والتخمة، والشرب كذلك، الله لا يحبهم، ومن لا يحب الله مكانه النار والغضب. أيام هارون الرشيد كان جالسا في مجلسه أحد أطباء النصارى، فقال هذا الطبيب النصراني لهارون الرشيد: ما بال كتابكم القرآن لم يتكلم عن الطب وكان هو طبيبا؟ ومن المعلوم أن الشريعة طب الأديان، وأن الطب شريعة الأبدان، فالحلال والحرام والعقيدة شريعة الأديان، والطب شريعة الأبدان، ولا تتم شريعة في استقامة إلا ببدن سليم، وكما قالوا: الفكر السليم في العقل السليم. وكان جالسا الحسين بن علي بن واقد، فقال: بلى، قد نص القرآن على الطب، ونبينا زاد ذلك صلى الله عليه وسلم في نصف آية شملت الطب كله، فقال تعالى في كتابه القرآن: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فقال هذا الطبيب: ما ترك قرآنكم لجالينوس طبيب اليوناني طبا ولا أمرا ولا نهيا. وزادوا فقالوا: لا، إن النبي زاد ذلك بيانا في فعله وقوله، كان لا يأكل حتى يجوع، وإذا أكل لا يشبع، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. فقال هذا الطبيب: جمع نبيكم والكتاب المنزل على نبيكم الطب كله في القول والفعل على أصغر قول وأقل عمل. ثم قالوا: لا، وعلم ذلك أطباء العرب. فقال الحارث بن كلدة: المعدة بيت الداء، والحمية أصل الدواء. وبذلك جاء القرآن الكريم فنهى عن التخمة وعن البطنة وعن الإسراف في الطعام والشراب، وعن أن نأكل ما يضر من لحم خنزير ولحم ميتة ولحم مستقذر، طاحت روائح وضاعت آثار ما يمكن أن ينتفع به الجسم. يا بني آدم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل يا محمد لهؤلاء الذين أحلوا ما شاءت لهم أهواؤهم وحرموا ما شاءت لهم نزواتهم، إن الله لم يحرم طيبا ولم يحل خبيثا. وقد وصف النبي قبل ظهوره عليه الصلاة والسلام في الإنجيل، وأعلن ذلك أخوه عيسى بقوله لقومه عنه: يأتي من بعدي رسول اسمه أحمد، زين، يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. فالطيب أحلاه والخبيث حرماه، وذلك الضابط الجامع لكل حلال مأكول ولكل حرام مأكول. ومع ذلك قل يا محمد لهؤلاء: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من لباس وزينة ورياش وأثاث وبناء وكل ما يتمتع به المسلم في الأرض. والطيبات من الرزق. لم يحرم علينا ملبوسا ولم يحرم علينا مأكولا، إن كان طيبا، إن كان من حلال، إن كان من غير صرف ومخيلة. وقد بينا ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: كلوا واشربوا من غير صرف ولا مخيلة، كلوا من غير إسراف، وهو ما قاله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ومن غير مخيلة، لا تلبس بما تتعظم به على عباد الله من إخوانك المؤمنين، لا تتيه بحالك ولا برياشك ولا بقصورك ولا بزينة مظهرك ولا بحكمك وسلطانك ولا بشبابك، كل ذلك طارئ وزائل. جئت من عدم وستذهب إلى عدم، وسيبقى الحي القيوم الذي لا أول له ولا آخر، الذي هو الظاهر والباطن. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، عباده مطلقا المؤمن والكافر، والطيبات من الرزق كذلك، الطيب غير الخبيث، ويشمل كل حلال من غير صرف ولا مخيلة. زيد: قل هي للذين آمنوا، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هذه الطيبات من الرزق، هذا الحلال من الملبوس والمسكون والمركوب، هو للذين آمنوا في الحياة الدنيا. والآية تدل على حذف دل عليه المعنى، أي للذين آمنوا وللذين كفروا ولم يؤمنوا. فهذه في الدنيا مشتركة بين المؤمن والكافر، هي للمؤمن نعمة وهي على الكافر نقمة، هي للمؤمن نعمة إن شكرها وأدى نعمة شكرها بأداء النفقة وأداء الحقوق للفقراء والمساكين، وهي للمشرك يلبسها ويركبها ويأكل من طيباتها، مشتركة بين المؤمن والكافر، خالصة للمؤمن يوم القيامة. أما يوم القيامة فالذي يخلص بها وينفرد بها المؤمن من طيبات الجنة ونعيم الجنة وحور عين الجنة، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام فيها كما قال ربنا: ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، كل ما تشتهيه نفسك. وكما قال ابن عباس: نعيم الجنة مع نعيم الدنيا، لم يشتركوا إلا في الأسماء، وإلا فما في الآخرة. يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام: ما لا عين رأت، رأينا الجمال والنساء في الأرض، ولكن جمال الحور العين لم تره عين في الأرض. رأينا زينة الدنيا وبهاءها ورياشها وجمالها ومشارقها ومغاربها وجوها وبحرها وجبالها ووهادها، ولكن مع ذلك ما سنراه في الجنة بفضل الله وكرم الله، لا يشترك مع ما رأيناه في الدنيا إلا في الأسماء. لا عين رأت ولا أذن سمعت من ألذ ما تسمعه أذنك من أنواع آلات الطرب وأجمل أنواع الأصوات، أصوات النساء، أصوات الرجال، أصوات الطير المغردة، أصوات الطبيعة على كل شكل، ما سنسمعه يوم القيامة في الجنان بفضل الله وكرمه. لم نسمع منه شيئا في الأرض، ما لا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حتى الخواطر التي لا يحدها أحد، حتى الخيالات التي تتخيل غير الموجود لا يحد تخيلك ومدى خيالك وأمنيتك، ما سنراه من الله من نعيمه في الجنة بفضله وكرمه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي الطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي مشترك بينهم وبين الذين لا يؤمنون، خالصة يوم القيامة، أي خالصة لهم وحدهم، لا يشركهم فيها أهل الجحيم، بل ليس لهم في النار إلا الزقوم وإلا الحميم وإلا كل أنواع الدم والقيح والصديد وما لا تتصوره نفس. نسأل الله اللطف والسلامة خالصة يوم القيامة. زيد. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. كذلك يا بني آدم نبين ونفصل ونحكم ونعلم وننشر من معارف القرآن وعلم الله وعلم الأنبياء وعلم الحقائق ما يستحقون العلم والمعرفة من أهل التوحيد أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالله واحدا وبمحمد النبي وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوة. الله جمع لهم ذلك وفصل لهم ذلك وعلمهم ما جهلوا وهداهم إليه. إنما حرم ربي فواحش ما ظهر منها وما بطن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عضوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ربنا جل وعلا عندما يكذب هؤلاء الوثنيين من الكفار عندما ارتكبوا الفواحش والمآثم والبغي بغير حق وزعموا أنهم وجدوا آباءهم على ذلك وأن الله أمرهم بذلك فكذبهم ربنا وقال قل إنما أمر ربي بالقسط. ثم قال هنا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هناك يقول لنا جلت عزته إنما أمر بالقسط، إنما أمر بالعدل، إنما أمر بفعل الخيرات وترك المنكرات. وهنا الله تعالى ذكر لنا من أنواع المحرمات وفئاتها أربعة فقال قل يا محمد إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ربنا لم يحرم معروفا ولم يحرم حقا ولم يحرم عدلا وإنما حرم الفواحش جمع فاحشة والفاحشة كل ما كان فعل فحش أذى أو ظلما أو خروجا عن حق أو ارتكابا لإثم مما لم يأتي به منطق ولا كتاب ولا دين من الأوامر بالمعروف ومن المنهيات عن المنكر، وإنما أداة حصر يحصر الله تعالى ما حرماه مقصور على الفواحش، وهذه الفواحش ما كان منها ظاهرا وما كان منها باطنا، فما كان ظاهرا كقتل النفس بغير الحق، كشرب الخمر، كأكل الربا، كأخذ الرشاء، كالغصب والسرقة، كالظلم والإيذاء، كارتكاب أنواع المظالم، ما بطن من الغش، ما بطن من الخداع، ما بطن من الكذب، ما بطن من الرياء والسمعة والنميمة والغيبة وكل ما يؤذي أخاك المسلم، ولو بإشارة عين، ولو بقصد سيء في نفسك دون أن يعلم ذلك من تحقير لشأنه أو استهتار بأمره، فكل ذلك من أنواع الفواحش التي حرم الله تعالى. فقد حرم الفواحش الظاهرة ما تراه العين وتسمعه الأذن، وحرم الفواحش الباطنة ما لا تراه أذن ولا ما لا تسمعه أذن ولا تراه عين مما تضمره في نفسك من كذب ونميمة وخداع وغش وما إلى ذلك. فالباطنة ما استبطنت ولم تظهر إلا إليك، والظاهرة ما رأيتها ورآها معك غيرك، وكل ذلك من أنواع الفواحش التي حرم الله تعالى وشدد في تحريمها وهدد عليها وأنذر وأوعد. قل إنما حرم ربي الفواحش، حرم، والحرام هنا الامتناع عن الشيء بما جعل بينك وبينه من سد حرام، من منع إلهي، من منع نبوي، مما يكون فيه الظلم والإيذاء لغيرك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، حرم ما ظهر من الفواحش وحرم ما بطن من الفواحش، كل ما يقال عنه فاحشة، ظلم، إثم، جريمة، معصية، مخالفة، كل ذلك قد دخل تحت اسم الفواحش. قال تعالى: والإثم والبغي بغير حق. الإثم كل معصية، كل ما أمرت فيه بأن لا تفعل ففعلت، أمرت بأن تفعل فلم تفعل، فالإثم كل معصية، كل مخالفة، كانت ظاهرة أو باطنة، كانت مما ينكر الناس عادة أو مما لا ينكروها ولكن الله أنكرها، وما أنكر الله فهو المنكر، وما عرف الله فهو المعروف. والإثم قل إنما حرم ربي الفواحش، والإثم حرم مع الفواحش الإثم، والفواحش إثم كذلك، ففيها خصوص وعموم، كلها آثام وكلها منكرات وكلها فواحش، الظاهرة منها والباطنة. والإثم والبغي، البغي بغير حق، البغي الظلم، البغي التعدي على الغير، الإثم ما صنعته في نفسك ومع غيرك ظاهرا أو باطنا، والبغي الاعتداء على حقوق الناس بشرة أو عرضا أو حقا من الحقوق، وكونه وصف بأنه بغير حق معناه إذا كان الاعتداء قصاصا جزاء عمل قدم، جزاء جرم صدر عنه، انتقاما من إثم ارتكب، إن كان ذلك بحق فما كان بحق فليس إثما وليس بغيا وليس فاحشا، والإثم والبغي بغير حق. أما إن كان البغي والاعتداء انتقاما أو قصاصا أو حدا من الحدود في جلد أو أخذ مال أو قطع أو قتل، فذلك ما يعتبر القصاص ويعتبر الحدود، ويعتبر إنما جزاء سيئة سيئة مثلها. فإذا كانت السيئة جزاء سيئة مثلها فذلك ما لا يعتبر بغيا بغير حق، وإنما هو بغي بغير حق، وإن كانت هذه الكلمة تطلق فيما تطلق على الظلم، فلان باغ أي ظالم، فلان بغى أي اعتدى. ومنه أخذت الكلمة البغاة، وأكثر ما تطلق هذه الكلمة على الخارجين عن الدولة المسلمة، عن العصاة لحكم الإسلام والدولة الإسلامية، هؤلاء الذين يبغون في الأرض بقطع الطريق وأخذ الأموال والتمرد على الحاكم المسلم، أخذوا اسم بغاة، وأحكام البغاة أخذت من حروب علي رضي الله عنه مع من بغى عليه وتمرد على طاعته من بني أمية ومن قام معهم، فأخذت أحكام البغي أخذت في حروب علي العادلة، الحروب المحقة في قتال أهل البغي وردعهم عن بغيهم وباطلهم. والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، إنما حرم ربي الفواحش والإثم والبغي وأن تشركوا، أن هذه المصدرية التي تسبك مع ما بعدها من فعل يكون منه مصدر، فيكون الكلام إنما حرم الفواحش والإثم والبغي والشرك وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أن تجعلوا لله شريكا في ذاته أو صفاته أو أفعاله أو في عباداتك أو في تعلقك أو في كل ما تقدمه لربك وقد رأيت به أو أشركت به، كل ذلك يعتبر شركا. ومن باب أولى إن جعلت لله إلها ثانيا أو إلها ثالثا أو ما زاد على الواحد فهو الشرك، وهو العبودية المشركة، وهو ما حرم الله، وعلى أساسه قامت الأديان وأرسلت الأنبياء والرسل. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، والسلطان الحجة والبرهان، أن يشرك المؤمن، أن يشرك الإنسان بالله شريكا ليس له على شركه دليل ولا برهان ولا سلطان، وهو مفهوم لا معنى لها، إنما هو صفة واقع. وليس معنى الآية أن هناك شركا بدليل وبرهان، وأن هناك شركا بلا دليل ولا برهان. فكل الشرك، كل التثنية والتثليث، كل من عبد مع الله غيره أو اعترف بغير الله واحدا خالقا رازقا فهو الوثني المشرك، وقد أشرك بالله ما لم ينزل به دليلا ولا سلطانا، وإنما هو افتراء على الله وزيادة على الحقائق واعتداء على نفسك وكفر بالله على ما قدم لك من رزق وخلق وحياة ونعم ظاهرة وبطنة لا يحصيها إلا هو، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون مما حرم الله على الناس، مع الفواحش، مع الإثم والبغي، مع الشرك، أن تقول على الله ما لا تعلم. ويدخل في ذلك المدعي للنبوءات والمدعي للعلم وهو جاهل، والمفتي في دين الله بباطل وبغير حق، والمتعلم على الناس عن جهل، ومن حاول أن ينشر بين الناس كفراته وجهالاته وافتراءاته بما لا يعلم هو حقيقتها ولا دليلها ولا برهانها، فكان بذلك كاذبا على الله، متكلما بغير ما يعلم. وقديما قال حكماؤنا: لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. تنتبهون أحيانا عندما يصدر الحكم، أي حكم يقال فيه أقوال اختلفت فيه المذاهب، للناس فيه آراء ومذاهب، هذه الآراء والمذاهب في أكثرها قول بغير علم، افتراء على الله والعلم، استنباط بباطل لا مرجع له من دليل ولا برهان، إلا ما كان نزاعا في فهم مدلل بآيات أو مدلل بحديث، وقع الخلاف في الآيات هل هي محكمة أو هي منسوخة، هل هي محكمة أو متشابهة. إنما هو خلاف في حديث، هل هو صح أو لم يصح، هل هو مطلق أو مقيد، هل هو عام أو خاص. عندما يكون الخلاف كذلك فهو خلاف عن دليل وخلاف عن برهان، وهو خلاف الأئمة الأربعة وأهل السنة والجماعة، فلكل منهم مرجع ولكل منهم مدرك ولكل منهم دليل، وإن كان الحق واحدا لا يتعدد. ولكن الذي يتكلم بغير علم ولا تقى ولا برهان من الله فذلك المفتري، وذلك الأفاك الكذاب على نفسه وعلى ربه. قال تعالى: زيد أن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة نجاة. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهي فئات أربعة دخلت تحتها جميع أشكال وأنواع المعاصي والمخالفات، إما أن تكون فاحشة أو إثما أو بغيا أو شركا أو افتراء على الله بما لا يعلم. قال تعالى: ولكل أمة أجل. فإذا جاء آجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا هؤلاء يا أيتها الأمم والشعوب، يا أيها المؤمن والكافر، ليست حياتك في هذه الدنيا إلا أيام معدودة وساعات محسوبة لا بداية ونهاية. ما تكاد تقول قد أتى أجلها إلى أن تقول قد انتهى الأجل وانقرض. فالله تعالى ينصح عبده ويعلمه ويبشره وينذره بأن هذه الآجال آجال الأمم والأفراد، ولكل أمة أجل، والأمة الجيل والقرن والأمة والشعب والجماعة من الناس. فيقول تعالى كما أن للناس للأفراد حياة مؤجلة أياما معدودة، فكذلك للأمم والشعوب فأيامها إذا جاء أجلها إذا انتهى وقتها لا تستأخر، لا تطلب تأخيرا، وإن طلبت لا تستجاب لها، لا تؤخر ولا تقدم، لا تنقضي قبل آجالها ولا تتأخر بعد آجالها. إنما هي أنفاس معدودة في أيام معدودة في آجال لا تزيد ولا تنقص. وإن كان الأمر كذلك وهو كذلك، فلم التعني ولما هذه المخالفة والعصيان؟ لما لا يكتسب الإنسان وقته وزمنه؟ والوقت كالسيف كما قالت الحكمة العربية، إن لم تقطعه قطعك. فإن لم تنتهز فرصة حياتك فرصة أجلك فتطع ربك في تلك الأيام المعدودة كما أمرك وكما نهاك، لا ترتكب فيها فاحشة ولا ترتكب إثما ولا بغيا ولا شركا، ولا تتعالى عن مقامك فتتكلم عن جهل وبغير علم، فيوشك أن تنقضي أيامك وأجالك، وإذا أنت تحت الحساب والعقاب بين أنكر ونكير، بين رضوان بين مالك في النهار، تحاسب على ما ظهر منك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. لكل أمة أجل. يا هؤلاء يا بني آدم، أرسلت لكم رسل، وهذه الرسل لا آجال وسنوات معدودات كما لكم كذلك، فانتهزوا فرصة حياتكم، شبابكم قبل هرمكم، وحياتكم قبل موتكم، وصحتكم قبل مرضكم، وغناكم قبل فقركم، وأجلك قبل انقضائه. فالله تعالى ينبهنا وينذرنا أن هذه الأيام التي نعيش ليست إلا أشهر معدودة وسنوات محسوبة، فننتهزها طاعة وامتثالا وإيمانا حتى نقبل عند ربنا مؤمنين، مغفورة ذنوبنا، مقبولة طاعاتنا، لنا مكاننا من جنة الله الواسعة. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجل كل فرد، أجل كل أمة، أجل كل شعب، أجل كل جماعة، فسأتيه ملك الموت ويقبض روحه وأرواحهم، وهيهات هيهات أن يؤجل من أجلي أو يؤخر في حياتي، فلينتهز حياته وليتخذها فرصة سعيدة طيبة لا يتركها للشيطان يهزأ به ويفتنوه ويجعلوه مع فرعون وهامان وقارون. إن هي إلا أيام تحتاج إلى قليل من الصبر، فقد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فليملك الإنسان نفسه عن شهواتها وعن نزواتها، فهو عما قريب يجد نفسه وقد أطاع ربه ونفذ أمره وأطاع نبيه وامتثل أوامره ونواهيه، وإذا هو مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسول منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسلنا رسل منكم يقصون عليكم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتنا زد يقصون عليكم إما يأتينكم إما أصل تركيبها إما يأتي قيل ما موصولة أي زائدة، وتفسير الكلام وتأويله إن يأتيكم يا بني آدم رسل منكم أي من البشر وبني آدم رسل من الله يأمرونكم وينهونكم معصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، رسل منكم تعرفون أنسبهم وأحسبهم وبلدانهم ومواليدهم، أنتم أوثق بهم من غيرهم لو كانوا ملائكة أو جنا يقصون عليكم آياتنا آياتي فمن يقصون عليكم ينذرونكم يبشرونكم يعلمونكم يهدونكم يذكرون قصص الأمم السالفة من أمم آدم ونوح وشيث وإدريس وإبراهيم وسلالته من الأنبياء أنبياء بني إسرائيل وسيد الكل النبي العربي خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فكلهم بشر منكم ومن أوساطكم تعلمون نسبهم وحسبهم ونشأتهم وبلدتهم، أتوكم من عند الله رسلا أي أرسلهم لكم مبشرين ومنذرين هداة وداعين إلى عبادة الله الواحد، محللين ومحرمين على لسان ربهم وعن أمره ونهيه، يقصون عليكم آياتي من القصص من الحكاية من التلاوة من الخطابة من الرسالة، ويقال قص فلان على فلان شيئا أي كلم أي ذكر له قصة قوم أو أفراد أي حكى له عن دين من الأديان أو شرع من الشرائع، والقصص هنا التبليغ مطلقا بكل أنواعه في كتاب الله من العقيدة والتوحيد والأحكام وقصص الأمم السابقة الكافرة والمؤمنة، يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن استجاب لهؤلاء الرسل وصدقهم فيما أتوا به ولم يكذب عليهم ولم يتكبر عن طاعتهم ولم يكفر بما جاءوا به فاتقوا ربهم وجعلوا وقاية بينهم وبين عذاب الله وغضب الله ونار الله واتقوا هؤلاء إن اتقوا وأحسنوا في تقواهم في توحيدهم والإحسان العمل بعد اللسان. سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشهير المنسوب إليه حديث جبريل فسأله عن الإيمان وهو العقائد المستكنة الباطنة ثم سأله عن الإسلام وهي عمل الأركان والجوارح من صلاة وصيام وحج وزكاة ثم سأله عن الإحسان الذي هو التمام في العمل والإكمال في الطاعة. وقد فسرها جبريل لنبي الله وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان درجتان ومرحلتان ومقامان. المقام الأول مقام الأنبياء والسلف الصالح من الخلفاء الراشدين ومن الرعيل الأول أن تعبد الله عبادة من يراه ومن يرى من يعبده يكون أكثر له امتثالا وأكثر خشوعا وأكثر طاعة. فإن كنت لم تصل لأن تعبده كأنك تراه تعتقد أنه يراك ومن يعبد من يعلم أنه يراه في حركاته وسكناته في سره وعلنيه يكون أكثر طاعة وأكثر تقوى وأكثر إحسانا. قال تعالى زيد والذين اكتبوا بآياتنا عيد آية نعم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا فمن اتقى وأصلح هذا جواب الشرط. إما يأتيكم إن يأتيكم الرسل منكم يقصون عليكم آياتنا جواب الشرط فمن اتقى وأصلح. من اتقى في الطاعة من اتقى في الامتثال وأصلح حالا قولا وفعلا في نفسه ومع غيره وهي درجة الإحسان فأولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك عندما يخاف الناس غضب الله وناره وعقاباه يكونون هم في مأمن وعندما يحزن الكفار والعصاة يكونون هم في مأمن لا يخافون ولا يحزنون ولا يألمون لوعد الله لهم بالأمان والهداية والمغفرة والرضا. قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين عندما جاءتهم أنبياء الله ورسل الله بآياته بكتبه بمعجزاتهم كذبوهم ولم يؤمنوا بهم وردوا عليهم رسالتهم أولئك أصحاب النار واستكبروا في عدم الطاعة ويعتبروا كبرا. الكفر والشرك والمعصية والخروج عن الطاعة. فإذا جاءك نبيك أمرك وهو موجود تجاهك كالعصر النبوي أو أمرك بحديثه بسنته بالكتاب الموحى إليه كتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تكون تكبرت على نبيك وتجعجرفت وتعاظمت ظلما وجهلا وعلوا وفسادا في الأرض. فعل الهراه عندما تريد أن تقلد الأسد والهيزبرة تنتفخ، ولكنها هراه لا تخرج عن كونها هراه. فأنت يا هذا العبد المسكين الذي تعجز عن مداواة نفسك وحياة نفسك وإرزاق نفسك، عندما تتعالى عن ربك وعندما تتكبر عن طاعة أنبيائه تكون كتلك الخنفساء وذلك الهر، عندما ينتفخان ويتعاليان وإذا بوحش أكبر منهما يأتي إليهما ويجعلهما في أمس الدابر. فيا كبرياء المجانين، جبروت الذين لا يملكون عقلا ولا فهما ولا إدراكا، والذين كذبوا بآياتنا استكبروا عنها، طلبوا الكبرياء فما زادهم ذلك إلا ذلا وخنوعا وهوانا. أولئك أصحاب النار، أولئك الكذبة، أولئك الفجرة، أولئك المستكبرون على ربهم وعلى أنبيائهم، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هم الذين يستحقون النار خالدين مخلدين فيها، هم أهلها والساكنون فيها جزاء كفرهم وشركهم وتعاليهم على ربهم. زيد. فما أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم. قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله أو كذب بآياته. من يوجد في الأرض وهو أكثر كذبا وأكثر فجورا وأظلم ظلما وأحقر نفسا ممن كذب على الله، دعا النبوءات وادعى المعرفة وادعى الفلسفة وادعى العلم وادعى الاطلاع وادعى العقل والفهم وكذب، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أو جاءه الحق فكذب به. وآيات الله، قدرة الله، أنبياء الله، كتب الله، أديان الله، هي تلك آيات المرسل بها أنبياؤه من البشر، فليس أحد أظلم من هؤلاء الذين كذبوا في أنفسهم وكذبوا غيرهم في الحق، نقلوا كذبا وافتروه واخترعوا وكذبوا بالحق لما جاءهم، فهؤلاء أعظم المشركين إثما وأظلم الظالمين عتوا وفسادا في الأرض، ومقامهم في الدرك الأسفل من النار. ومن ذلك من ادعى النبوة وتزعم الباطل ونشر الضلال ودعا إليه الناس، ثم هو مع ذلك بطريقة آلية متصلة بكذبه على نفسه والناس. عندما جاءوا الأنبياء بالحق، عندما جاءوهم بآيات الله، عندما جاءوهم بكتب الله الحق، كذبوا بها ولم يؤمنوا بها ورفضوا التعلق بها، رفضوا تحليل حلالها وتحريم حرامها وعاشوا مع أنفسهم كذبة مفترين على الله والناس. فمن أظلم ممن كذب ممن افترى على الله كذبا أو كذب افترى الكذب أو كذب بآيات الله. زيد. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أولئك الذين افتروا الكذب وأولئك الذين كذبوا الحق لما جاءهم، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. أي كتاب؟ ورد في صحاح السنة أن الإنسان بعد أربعين وأربعين في رحم أمي تشق حركته ومعالمه ويكتب أجله ورزقه أشقي هو أم سعيد. ذلك الكتاب الذي هو مصداق لكتاب اللوح المحفوظ. هؤلاء الذين كذبوا وافتروا وكذبوا بالحق لما جاءهم سينالهم عما قريب نصيبهم حظهم عملهم من الكتاب الذي كتب وهو في رحم أمي، من الكتاب اللوح المحفوظ الذي سجل فيه عمله فيسجل ويناله أنه كافر مفتر كذاب متعال على الله، فيناله حظه من اللعنة ونصيبه من العذاب وحظه من الطرد والخروج من الجنة. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. زيد حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما حتى إذا جاءتهم رسلنا هؤلاء يعيشون في الكذب ويعيشون في الضلال ويعيشون في تكذيب الحق فينالون نصيبهم من اللعنة والطرد، يبقون كذلك إلى غاية وحتى للغاية. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، حتى إذا جاءتهم ملائكة الموت يستوفون حياتهم وآجالهم وأيامهم وأرزاقهم فأخذونهم من بين زوجاتهم وأولادهم وجاههم وأرزاقهم، فيقول لهم هؤلاء الملائكة يتوفونهم زيد قالوا أينما قالوا قالت الملائكة أينما كنتم تدعون من دون الله يا هؤلاء، وقد جئتم إلينا صاغرين أذلا فرادا كما خلقتم فرادا، أين الجاه وأين المال وأين السلطان وأين الأولاد وأين الخدم والحشم وأينما كنتم تدعون من دون الله، أينما كنتم تجعلونهم أدعياء لكم آلهة مزيفين وأنبياء كاذبين تعبدونهم من دون الله، تقصرون حياتكم على دعائهم صباح ومساء وهم أعجز من أن ينيلوا أنفسهم ويرزقوها أو يدفعوا أنفسهم ضيرا أو يجلبوا لها خيرا، أين يا هؤلاء الذين طالما تعاليتم في الأرض على الله واستكبرتم على رسول الله وافتريتم الكذب من أنفسكم وكذبتم بالحق لما جاءكم؟ ها أنبياء الموت، ها رسل الموت قد جاءوكم يستوفون حياتكم وأرزاقكم، أينما كنتم تدعون من دون الله؟ فأجابوا وقالوا ضلوا عنا، ذهبوا ضاعوا، كانوا في الأصل لا وجود لهم فجعلنا لهم وجودا في أذهاننا ومتخيلاتنا، وإذا هم ضياع في ضياع، باطل في باطل، ضلال في ضلال، قد تخلوا عنا أحياء ونحن لا نعلم، وزادوا تخليا عنا بعد الموت فلم نكن نعلم ذلك حتى أصبحنا فيه وبين يدي ملائكة الموت فيما أوجب الله وفيما أخبر عنه، وهم يكذبون وهم لا يؤمنون وهم لا يزدادون حال حياتهم إلا كبرياء وتعجرفا وافتراء على أنفسهم والناس. قالت سفراء الموت رسل الموت أينما كنتم تدعون من دون الله؟ أين الذين كنتم تدعونهم آلهة تدعونهم أنبياء من دون الله؟ كفرتم بالله الخالق الرازق الواحد الذي لا ثاني له في ذات ولا صفة ولا فعال. وإذا بهم يعترفون قائلين قد ضلوا عنا ما كانوا يدعونهم، قد تبين أنهم في ضلال، ما ظهر لهم إلا عندما لا ينفعهم المعرفة والاعتراف. قد ضلوا عنا، وقال الله عنهم وشهدوا على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. أنهم كانوا كافرين. هؤلاء عندما أنكروا أن يكون هناك رب إلا الله، ولكن متى قالوا ذلك؟ وقت لا ينفعهم، حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قالوا عن آلهتهم المزيفين ضلوا وضاعوا، وما زادهم تألههم واتباعهم إلا ضلالا للعابد والمعبود معا. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. شهد هؤلاء الضلال، هؤلاء الكفراء، شهدوا عندما وصلوا بين يدي ربهم وخرجت أرواحهم من جنوبهم وخلفوا الدنيا وراءهم، شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ولا مناص بعد الكفر من عذاب الله وخلود في ناره وجهنمه. وبذلك كانوا أمة ملعونة، جماعة مطرودة، لم ينتبهوا للحق في تلك الفرصة من آجالهم التي أجلها الله لهم، وهم في الدنيا أحياء فأضاعوها حتى خسروا أنفسهم ودينهم وراحتهم إلى الأبد. قال تعالى ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من جن، قال تعالى ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا آتهم هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. حتى إذا ذهب أولئك الذين تكبروا على أنفسهم وافتروا على الناس وعلى ربهم وكذبوا أنبياءهم وكفروا بكتب ربهم، حتى إذا قيل لهم ادخلوا